والذين يصلون ما أمر الله به

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أَفَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا Oh.